قال طيب قال وما روى كل قرين عن أخه مدبج تعرفه حقا وانتقه. تكلمنا أنت عن رواية هذا الحديث أو هذا البيت والمقصود به ماذا قلنا؟ المقصود به المدبج أن يروي الشيخ عن تلميذه والتلميذ عن شيخه. وما هي رواية الأقران؟ الأقران هم متساويان في العلم، أي أخذ العلم في فترة من الزمن والمدة الزمنية التي أخذ فيها العلم، هذه تسمى رواية الأقران. فيروي فلان عن فلان، أي يقول يروي عن قرينه، يروي عن قرينه. وأما إذا حدث فروى هذا عن هذا وهذا عن هذا يسمى ماذا؟ يسمى مدبجون. قال فعرفوا حقا وانتخه، أي اقصده، انتخه أي اقصد ذلك، أي اقصد رواية الأقران في ذلك. قال متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف تخشى الغلط. هذان البيتان الذي ذكره المؤلف يتعلق في مسألة الأسماء، لا يتعلق في مسألة الصحة والضعف، إنما يتعلق في مسألة الأسماء. وهذه معرفة الأسماء فن عند أهل العلم. فقول متفق لفظا وخطا، متفق لفظا وخطا، أن يكون اسم الراوي واسم أبيه واسم جده واللقب يساويه راو آخر لنفسه، إما أن يختلفوا في كنى أو يختلفوا بالبلدان أو يختلفون في ميزة يكون في أحدهما. فقد ذكروا عن أنس بن مالك خمسة، جاء عن أنس بن مالك صحابيان، أنس بن مالك مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنس بن مالك القشيري الكعبي، وقيل القشيري هذا غير، وأنس بن مالك ابن النضر، ابن النضر أيضا، وأنس بن مالك إمام دار الهجرة، إمام دار الهجرة. وأيضا هناك أنس بن مالك رجل مجهول. وأيضا يذكرون عن بعض الرواة بأسماء، كيف يعرفون إلا بالكنى أو بالنسبة؟ ذاك قشيري وذاك مولى وذاك مدني وذاك يمني وهكذا. فمعرفة الأسماء مع آبائهم وأجدادهم ميزة من معرفة الحديث، حتى لا يختلط عليك من هو الضعيف ومن هو الصحيح. أيضا ذكروا أن عمر بن الخطاب معه رجل يساله بالاسم، عمر بن الخطاب نفس عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب الأول صحابي، أما الثاني فهو رجل مجهول لا يعرف من هو. علي بن أبي طالب صحابي، وهناك علي بن أبي طالب رجل مجهول أيضا، تقدم معنا ذكرناها لكم. فمعرفة هذه الأسماء تساعدك على معرفة الحديث الصحيح من الضعيف بدون عناء ولا تعب. ثم ذكر البيت الثاني الذي اختلف بالخط ولكن قد يتفق باللفظ، اختلف بالخط، مثل عباس وعياش، مثل شريح وسريج، انظر الآن، مثل آنس وآنس، هكذا. قد يتفقون لفظا ويختلفون، قد يتفقون خطا ويختلفون لفظا، أو يتفقون في الخط ويختلفون لفظا، ويختلفون لفظا، واضح الآن. فالنوع الثاني الذي ذكره المؤلف أي الذي يعني يكون الاسم فيه قريب، ولذلك صار بعضهم يقول اسمه شريح فصحف إلى شريح، أو اسمه شريح فصحف إلى شريح، واضح الآن، أو اسمه حكيم فصحف إلى حكم، فصحف إلى الحكم، أو ما أشبه ذلك من الأسماء الذي قال فيها المؤلف فاخشى الغرض، انتبه تغرض، انتبه تغرض في تصحيح الأسماء. ولذلك أنت ترى في بعض الكتب يقولون فلان اسمه كذا لم نجد له ترجمة، فاحتمال يكون صحف، احتمال يكون ماذا؟ صحف. والتصحيح أي يعني وضع نقطة فوق الكلمة أو أسفلها أو بدون نقاط فيصحح. قديما كانوا لا يهتمون بالنقاط، إنما جاء المتأخرون فوضعوا النقاط، وإلا كانت الكلمات بغير نقاط، بغير نقاط فيكتبون الكلمة بدون نقاط، فكان يحدث التصحيح أي يخلطون بالمسميات، يخلطون بالمسميات. ولذلك أنت إذا قرأت في بعض الكتب أيضا قد تواجه مثل هذه العبارات، قال لتاء تحتية اسمه التحيتي بتاء فوقية بتاء تحتية، كلها يسمونها تاء. ما معنى التاء؟ أي النقطتين، هناك تاء فوقية وتاء تحتية. الفوقية تاء والتحتية ما نسميها؟ الياء، نسميها الياء. واضح الآن؟ وهم يقولون تحتية وفوقية. أيضا يقولون الدال المعجمة والدال المهملة، قالوا وهو من هذيل بدال معجمة وليس بدال مهملة. ما معنى معجمة وما معنى مهملة؟ المعجمة ذات النقطة أي الذي فيها نقطة أي دال، والمهملة هي التي ليس لها نقطة الذي نقول لها نحن دال. واضح الآن؟ فدال ودال يختلفان، فدال بالذاء ودال يختلفان. فهكذا ميز أهل اللغة وأهل الإملاء الكتابة في الحروف وأيضا الكلمات حتى لا يحدث الغلط. ولذلك المؤلف في آخر البيت يقول ماذا؟ يقول تخشى الغلط، انتبه تخشى، يعني احذر أن تقع في الغلط، احذر أن تقع في الغلط. لماذا؟ لأن هذا كثير ما يحدث من الناس أنهم يقعون في الأخطاء الشائعة في تصحيح الأحاديث وتصحيح الرواية. طيب نختم، وهو أن هذان البيتان ليس متعلق بتضعيف الحديث وإنما متعلق بمعرفة الرجال، هو متعلق بمعرفة الرجال وليس له دخل في مسألة التضعيف والتصحيح. وقد يقول قائل وهل معرفة الرجال علم؟ الجواب نعم، معرفة الرجال علم، معرفة جرحهم وتعديلهم علم، معرفة كناهم، وهناك من ألف في هذا الباب الكنى للزلالي أي من اشتهر بكنيته، اشتهر بكنيته. أيضا معرفة الأنساب، ألف بذلك الإمام السمعاني كتابه المعروف بالأنساب، أي فلان ابن فلان نسبه إلى أي مدني، يمني، حجازي، فارسي. أيضا معرفة الوفيات، أي من مات قبل هذا ومن ولد قبل هذا. وهناك أيضا الوفيات اللي كان كتاب طيب في معرفة الرجال. فعلم الرجال إما جرح وتعديل، إما معرفة الأنساب، إما معرفة الكنى، إما معرفة الوفيات، كل هذا يتعلق بعلم الرجال، كل هذا يتعلق بعلم الرجال. فهذان البيتان الذي ذكرهما المؤلف هما يتعلقان بباب أسماء الرجال. نستهد لهما. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.